سبق البيان حول طبيعة القسم في القرآن الكريم، وأن الله عز وجل إذ يقسم بشيء من خلقه فإنما يقسم به لسر فيه، والعظمة في الخلق إنما تنبئ عن عظمة الخالق سبحانه. ومن هنا كان التصور أو تصور عقديا أن يقسم الله عز وجل بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. دار القرآن الإمام مالك ترحب بكم وتقدم لكم بالتعاون مع تسجيلات أبو هاجر درسا جديدا من سلسلة دروس التدبر في آيات القرآن الكريم للأستاذ دكتور فريد الأنصاري. فليتفضل مشكورا. يعني بعض الأحيان بمعنى ديال هذا الكلام أنه الإنسان بعض الأحيان يبدأ يقرأ هذه الآيات ديال القسم في القرآن الكريم، حيث يقسم الله بالأشياء والسماء والطارق والتين والزيتون، يعني الله تعالى كيحلف بهذه الأشياء، يحلف بالكرموس وبالزيتون والتين والزيتون، يحلف بالسماء والنجوم ديالها والمنازل ديالها، يعني المنازل البروج فلكية السماء ذات البروج، ويحلف سبحانه وتعالى كما في هذه الآية بالسماء ذات الرجع يعني المطر، السماء اللي طيح شتاء مطر، والأرض ذات الصدع، الصدع هو التشقق لأن الأرض كتشقق على النبات اللي كيطيح المطر من السماء، الأرض تتشقق فتنبت وكتجاوب، الأرض كتجاوب السماء كتجاوبها بالنبات، كأن بين الأرض والسماء حوارا، فالسماء تمطر والأرض تجيب بالنبات وتستجيب. المقصود من هذا الكلام أنه قسم الله بخلقه قد يستغربه بعض الناس، يعني يجيه غريب لأنه نحن معشر البشر يحرم علينا أن نقسم بغير الله. الإنسان حرام عليه يقسم يحلف شي حاجة من غير الله، حرام تقول أنت أقسم بالسماء أو بالأرض أو بالنجوم، لا لا يجوز. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللي كان لابد ولابد يحلف يحلف بالله ولا يسكت، يحلف بشي حاجة من غير الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى يحلف بالأشياء التي خلقها هو سبحانه، لأنه سبحانه يعلم أسرار خلقه. فرق كبير بين قسم الرب عز وجل وقسم الناس. قسم الإنسان بالرب عبادة، عبادة، فإذا كنت تقسم بشيء فمعنى ذلك أنك تعظمه. لما تقسم بشي واحد تحلف به المعنى ديال هذاك الحلف ديالك أنك عظمت الشان دياله. ولذلك كان العرب في الجاهلية يقسمون بآبائهم، كانوا العرب في الجاهلية قبل الإسلام يحلفوا بوالديهم، علاش؟ لأنه والديهم عندهم عزاز وكيكبروا بهم لدرجة أنهم كيعبدوهم فيقسمون بهم، فمن أقسم بشيء فهو يعبده لأنك تعظمه، وإلا ما عندها حتى معنى أنك تقسم وتحلف بواحد الحاجة هي ماشي عظيمة عندك، فإنما تقسم بما تعظمه. فهذا القسم اللي عنده علاقة بالإنسان أو القسم الذي يصدر من الإنسان، لا يقسم الإنسان بشيء إلا وهو يقصد تعظيمه وأنه يستشعر أن ذلك المقسم به له عظمة، وإنما العظمة لله الواحد القهار. من هنا حرم على الإنسان أن يقسم بغير الله عز وجل. أما قسم الله بخلقه فمعناه مختلف تماما عن قسم الخلق، يعني الحلوف ديال الله عز وجل بالمخلوقات ديالو ما عندوش علاقة، مختلف على الحلوف ديالنا احنا. الله عز وجل حينما يقسم بشيء فهو يريد سبحانه وتعالى أن ينبئنا ليس عن عظمة ذلك الشيء، لا، ولكن عن عظمة الله عز وجل في ذلك الشيء. يعني أن الله سبحانه وتعالى من اللي يقول لنا السماء ذات الرجع أو يقول لنا السماء ذات البروج أو التين والزيتون فلا أقسم بمواقع النجوم إلى غير ذلك من أنواع القسم المبثوث في القرآن الكريم وهو كثير. المقصود من هذا القسم أن الله تعالى كيبين أن في هذه الأشياء السماوات والنجوم والأشجار والفواكه التي يقسم الله بها فيها أسرار، فيها أسرار، يعني في السماء أسرار وفي النجوم وفي الكواكب وفي الأرض وفي الإنبات وفي التين وفي الزيتون وفي كل ذلك فيها أسرار عظيمة. لكن هذه الأسرار العظيمة ليست عظيمة لذاتها، هذا السر، يعني ماشي عظيمة لأنها هي بغت تكون عظيمة، لا أبدا، وإنما عظيمة لأن الله جعلها كذلك، أي أن عظمتها ليست ذاتية ولا مستقلة، وإنما هي عظمة نسبية، أي أنها عظمة من حيث هي منسوبة للعظيم الذي بثها فيها، يعني أن هذه الأسرار الموجودة في هذه المخلوقات أسرار تدل على الخالق العظيم. ومن هنا كان القسم في القرآن بالأشياء وبالمخلوقات دالا على عظمة الله في خلقه، وليس على عظمة الخلق المجردة عن النسبة والإضافة إلى الخالق سبحانه. من هنا إذن فعلا كان لهذه الأشياء خصوصية، أي للقسم القرآني كانت له خصوصية، فإذ يقسم الله عز وجل بهذه الأشياء فليس أنه يعظمها تعبدا، لا حاشاه سبحانه وتعالى، فهو المعبود من دون سواه حقيقة، المعبود بحق إنما هو الله سبحانه وتعالى. فمن هنا إذن كان قسمه عز وجل بالأشياء دالا على ذاته لا على الأشياء، قسم الله عز وجل بالأشياء يدل على الله وليس على هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء مظهر من مظاهر عظمة الله. هذه الأشياء المخلوقة تتجلى فيها عظمة الله كما تتجلى في الدقائق، يعني الأشياء الصغيرة في الحشرات الدقيقة مثلا كالنمل، أو ما هو أدق من النمل من الجراثيم التي لا ترى حتى ولا بالعين المجردة، وكما هي تتجلى أيضا عظمة الله عز وجل في الكائنات العظيمة كالبحار وأمواجها المتلاطمة والكواكب السيارة والفضاءات الممتدة في الغيب امتدادا لا متناهي، يعني هذه الأشياء كلها مجال يظهر الله فيه عظمته سبحانه وتفرده وقدرته المطلقة على الخلق والتدبير، يخلق ويدبر، أي يدير ويسير سبحانه وتعالى. فإذا القسم في القرآن يدل على عظمة الله الظاهرة والمتجلية في المقسم به، أي في هذه الأشياء، ولنحقق المناط على الآيات، يعني نطبق هذا الكلام على هذه الآيات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هذا الخطاب القرآني العظيم الذي يوحي بحوار بين السماء وبين الأرض كما بينت قبل قليل، السماء تمطر والأرض تجيب، هل الإجاب القبول، فهي علاقة إذن متكاملة بين السماء والأرض، مما يدل على أن هذا الكون سماواته وأراضيه نسق واحد، يعني خدمة واحدة، كل السماوات وكل الأراضين هو شيء واحد لأنه مخلوق لخالق واحد. ولذلك كانت هندسة الكون، كل هندسة الكون هندسة واحدة لا يشذ عنها شيء ولا يخرج عنها شيء، كل شيء فيها موزون وبقدر مقدور، كل شيء ما دام أن السماء لها رجع وما دام أن الأرض لها صدع، أي أنها تجيب رجع السماء حينما ترجع السماء رجيعها وتصدع الأرض انصداعها فتنبت الأشجار والنباتات ويكون ما يكون من أيام الربيع مما نشاهد اليوم وفي كل الفصول مما يسر الله عز وجل من الإنبات، إنما ذلك استجابة لخطاب السماء. وهذا التنسيق، هذا التنظيم الدقيق العجيب، إنما هو تنظيم الخالق المدبر، وهذا يدل دلالة عظيمة على أمور متعددة، من بينها أن الله ليس غائبا عن خلقه سبحانه وتعالى، باش حنا كنطمئنوا، بنادم كتلقاه مغموم نزل عليه الضيقة والعياذ بالله بسبب ما وقع عليه من مظالم، مثلا ظلموه الناس، هذا ادالو حقه، هذا تكرفس عليه، وقعت له مشكلة هنا، تعثرت له القضية هنا، إلى آخره، وكيبدأ مغموم وكيوصل به الغم إلى درجة القنوط والعياذ بالله. قنوط، هذه الكلمة اللي نستعملوها احنا بالدارجة ما كنعرفوش المعنى ديالها الحقيقي، الله يعافينا ويعافيكم من القنوط. القنوط هو واحد الدرجة ديال الحزن، نسأل الله العافية، كتوصل لليأس، يعني بنادم كيقول صافي ما باقي قيام ما تحل المشكلة، كيشوف غير الظلام، هذاك هو القنوط. ولذلك المؤمن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، القانط هو اليائس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذن هذا القنوط الذي يصيب الإنسان إنما يصيبه بسبب واحد، علاش يقنط بنادم ويوصل لدرجة الياس؟ سبب واحد، ما كاينش بزاف الأسباب، سبب واحد. وانه كيغيب له على عقله في ديك اللحظه اللي تصب القنط، كيغيب له على عقله بان الله هو اللي مقابل كل شيء. يكون كيستحضر هذا المعنى ويستحضره بحق، والله الذي لا اله الا هو ما يصيبه ولا ادنى ذره من القنط او القنوط، لا يصيب. لما؟ لسبب اساسي، وهو اما انك تعتقد بان الله موجود او ماشي موجود، واحد في اثنين. إذن ما دمت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن البدهيات أن الله في اعتقادك موجود، وإلا لاش أنت مسلم كاع. إذن إذا كان الله موجودا كتعتقد بأن الله كائن وموجود سبحانه، وهو الموجود الحق والصاحب الوجود الحق، طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا الإله الذي هو الله جل جلاله الموجود سبحانه قبل كل شيء وبعد كل شيء، هل هو الذي خلق الكون كله وحده أم شاركه أحد في الخلق؟ طبعا نوقن إيقانا ويقينا جازما بأن الله وحده خلق الكون كله، عظائمه وجلائله ودقائقه وصغائره، ما كيناش شي حاجة ولا ذرة ولا نقطة ما تبلكش بعينك موجودة في الكون، من أبعد فضاءات السماوات إلى أعمق دركات الأرض، كاين شي حاجة اللي كتسمى ما خلقهاش الله، وخلقها بوحده سبحانه، ما شاركه فيها أحد في الخلق. ألم يقل عز وجل خالق كل شيء؟ كل شيء، وهذه العبارة معروف عند العلماء أنها تفيد استغراق العموم، كل شيء ينطبق عليه اسم شيء فهو قد خلقه الله، وخلقه وحده، لم يشرك أحدا في خلقه ولم يشاركه أحد في الخلق والإبداع سبحانه وتعالى. إذن ما دام الله عز وجل موجود وهو الخالق وحده، يعني كل شيء خلق الله، إذن هذه درجة ثانية، فهو موجود وهو خالق كل شيء، ثم بعد ذلك هو قيوم كل شيء، يعني هو سبحانه اللي يسير كل شيء. بعض الأفكار ديال دوك الفلاسفة القدامى الوثنيين ديال اليونان، واحد من العاقلين ديالهم، يعني هذا العقل ديالهم، قال يا ودي راه الله خلق الكون وسمح فيه، خلاه يمشي لراسو، هذاك الحماق ديالو ماشي العقل ديالو اللي قال له. علاش هو فهم هذا الفهم؟ لانه شاف الناس هذا صغير كيموت، وهذا مثلا رجل مزيان ظريف وفقير ما عنده حتى ريال، واحد خبيث مجرم وعنده الفلوس بزاف، غير واقيلا هذا الكون ما مسير واحد، هذه الفوضى، هكا فهم هو. فزعم ان الله خلق الكون ثم تخلى عنه، اسمح فيه وراه غادي مرون. حتى العرب قبل الاسلام فهموا هذا الفهم. احد الشعراء في الجاهليه قال ارى المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، يعني انه الموت شاف الموت هو دايره بحال هذيك الناقه اللي ما كتشوفش العشواء، تخبيط يعني غير كدبز غير غاديه، مره تطيح في حفره مره تنوض مره تضرب حجره، فشاف الموت دايره بحال ديك الناقه العميه اللي ركلته جد فيه، يمكن تضرب واحد صغير يمكن تضرب واحد كبير، يعني الفوضى. هذا فهمون معوج، ما عرفش حقيقة النظام البديع والجمال الذي يكمن خلف القضاء والقدر، الغيب الممتد، الغيب شي حاجة ممتدة فوق طاقة الخيال، مستحيل على الخيال البشري أنه يحيط بحقيقة الغيب، ولذلك الله عز وجل مطلع على كل الغيب، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير في الغيب. ولو اطلعتم على الغيب كما في الحديث لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. حال ذاك طفل في القصة ديال موسى عليه السلام مع الخضر، فاش ذاك الخضر أو الخضر شد ذاك الطفل الصغير وقتله، فحينما رأى موسى ذلك شاف الظاهر أنكر عليه، كيف تقتل النفس بغير حق؟ فحينما أنبأه الله عز وجل بحقيقة الأمر قال له بأن هذا إنما سيكون بطبعه كافرا وسيرهق أبويه كفرا، هذا تقدير الإله العظيم سبحانه وتعالى. فكان أن أبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ورحما ورشدا سبحانه وتعالى. إذن أسرار الغيب المطلق يستحيل على الخيال البشري أن يحيط ولا بجزء منها. لماذا؟ لأن الإنسان جزئي، يعني شي حاجة قليلة في الكون. الإنسان كله من نهار خلق الله آدم إلى آخر من يكون على وجه الأرض، ما هو؟ ما غاديش نقول من هو، لا ما هو للتنكير والتقليل من شأنه، كله ساكن في الكرة الأرضية، بنادم كله مجموع في الكرة الأرضية من نهار تخلق آدم إلى الآن، والإنسان في الكرة الأرضية يموت ويحيا بحال الشجرة اللي تولد الورق خضر وتنفض الورق ديالها من اللي يصفار في الخريف ثم تولد واحد آخر في الربيع وهكذا. هكذا الإنسان. والكرة الأرضية أي التراب تبتلع كل ذلك. الأرض عمرها ما قالت وديرها بزاف عليا هاد الأموات كتصرت وما زالت زين، لأنه اللي مات وتدفن فيها كتاكلو بعد سنة لا يبقى من جسد الميت ولا شيء من لحمه ولا جلده، وإنما يبقى عظمه، وبعد ذلك تبدأ الأرض في أكل العظام فلا يبقى منه شيء إطلاقا إلا إذا تكلس أو شيء من هذا القبيل. طيب إذن الأرض تأكل الإنسان، ثم إذا كانت الأرض تستوعب الإنسان كل الإنسان من آدم إلى آخر مخلوق، نتساءل ما الأرض؟ شكون هي الأرض قاع؟ هذا الغول الذي يبتلع الإنسان ما هي؟ الأرض نقطة ذرة صغيرة تائها في بلايين الكواكب والنجوم من السماء الدنيا، نقطة. يعني لا بغيت تبدأ تخيل عدد النجوم غير بخيالك، يعني تعيش عمر كامل وأنت تتخيل وتموت ولا ينقضي الخيال ولا يستطيع استيعاب عدد هذه النجوم والكواكب والمجرات والفضاءات والسدم المترامية في السماء الدنيا. ثم بعد ذلك يخبرك القرآن الكريم أن ما هي السماء الدنيا، قاع هذا الخيال اللي وحلت أنت تخيله راه ما هي إلا السماء الدنيا، ومن فوقها سماء ثانية وثالثة ورابعة إلى السابعة. يعني العقل ديال بنادم غادي تفجر لما يحاول يتخيل هذا الاتساع العظيم اللي في الكون. وبعد ذلك تدرك أن الله عز وجل بعظمته المطلقة محيط بكل شيء، بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. بنادم كيتصب واحد النوع ديال الرعب كيتخلع، لأنه يحس أنه ضعيف ضعيف ضعيف وفي حاجة ماسة وشديدة إلى رحمة الله حينئذ لتلمسه ولتحميه ولتحفظه. إذا كان الخالق العظيم هكذا فكيبان فعلا بأن الله عز وجل الذي خلق هذا الكون الفسيح الواسع قدير سبحانه وتعالى على إدارته، وهو كذلك. علاش؟ لأنه إحنا داكشي اللي تأملناه بلينا في الظاهر دياله مربج ممجدش، إنما هو العالم الإنساني. هذوك الفلاسفة اللي قالوا دي الكون مخربق فشافوا شافوا غير في العلاقات الاجتماعية ديال بنادم، وإحنا بينا بأن العالم الإنساني كله نقطة نقطة تائهة في السماء الدنيا، كله مجموع في الأرض، والأرض ما هي إلا ذرة تائهة في السماء الدنيا. إذن اللي بغى يتأمل حقيقة التنظيم الإلهي الرفيع ما يجزأش الكون، إلا بغى يشوف مزيان ما يشوفش واحد الطرف صغير من الكون ويسحب له هذاك هو الكون، يشوف الصورة في عمومها حسب ما استطاع. يعني جمال الإنسان إنما هو في تناسق كل شكله، ماشي تشد الواحد مثلا واحد طرف ودنه وتقول له شوف هذا واش مزيان، ما يمكنش، خصك تشوف الصورة كاملة. تجزيء الشيء يضيع الحقيقة، وإنما خصك تشوف الصورة المتكاملة. والصورة المتكاملة هو حينما ترى الإنسان، تنظر إلى الإنسان ولكن في فضائه الكوني، وهذا هو السر في عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكلم لنا عن الإنسان ماشي باعتباره غير مخلوق، يعني من المخلوقات كان، لا، وإنما نستعمل هنا واحد التعبير خاص، يتحدث عن الإنسان كمواطن كوني، كمواطن كوني يعني ساكن في الكون، ماشي غير في الأرض، ومن بعد الأرض إفريقيا، ومن بعد إفريقيا المغرب، ومن بعد المغرب مكناس، ومن بعد مكناس مثلا حي من الأحياء، ماشي بهذا المنطق يتكلم القرآن عن الإنسان. يتكلم القرآن عن الإنسان باعتباره يسكن الكون، له علاقات بالسماوات وبالأراضين وبالملائكة، والملائكة تسافر وتعرج عبر المعارج إلى خالقها، وله علاقة بالتاريخ القديم للإنسان وبالمستقبل وبعالم الآخرة وبإعادة خلق الكون بعد تدميره كله. الإنسان إذن بهذا المنطق كيولي عنده شأن عظيم عند الله عز وجل. من هنا إذن كيبان فعلا بأن اللي بغى يشوف الإنسان يشوفه ماشي في علاقته مع الإنسان فقط، لا، يشوفه في علاقته مع الإنسان، نعم، ولكن أيضا في علاقته مع الملائكة، في علاقته مع الشياطين، في علاقته مع السماوات، مع الأراضين، مع الزمان الماضي والمستقبل، ومع الغيب الأقدار الإلهية. ولذلك كان القضاء والقدر ركنا من أركان الإيمان. كنلاحظوا أركان الإيمان الستة فيها شيء أشياء كيف يقول الإنسان بعض الأحيان، يعني علاش هي زعما خصنا نأمنوا بها بزز باش تربطك بالكون؟ أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالرسل، يعني تاريخ الإنسانية كله تأمن به، تاريخ الأديان، وتؤمن بالكتب المنزلة، وتؤمن بالاختلاف الموجود في الشعوب من باب الإيمان بالكتب المنزلة، وتؤمن بالملائكة، يعني بعد غيبي وحركة نورانية في الكون، وتأمن بالقضاء والقدر، يعني الغيب المطلق المستقبل، وتأمن باليوم الآخر، وإيمانك باليوم الآخر مبني على حقائق عظيمة جدا، على حقيقة البعث بعد الموت. ما يمكنش تأمر بالآخرة وانت ما كتأمنش باللي راه اللي مات مازال يحيا. البعث، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، ويتضمن الإيمان بالجزاء والجنة والنار والحساب والعقاب والصراط وكل التفاصيل التي ذكرت. إذن إيمان بالغيب مطلق، هذا هو الكون كما كيتكلم عليه القرآن الكريم. وبهذا المنطق سنفهمه الإنسان مواطن كوني. من هنا إذن بهذا المعنى كيجي القسم في القرآن، شكور جبناه باش يبان لنا السر أو سر من أسرار قول الله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. بغي يتكلم لك الله تعالى القرآن، ربطك بالسماء وربطك بالأرض وربطك بالطبيعة وربطك بالأشياء جميعا، باش يكون الأفق ديالك والخاطر ديالك واسع، تستوعب بزاف. عادي يقول لك هذيك الساعة: إنه لقول فصل، يعني القرآن قول فصل. وفين باش خاطبك بالقرآن؟ خاطبك بالقرآن من حيث هو خطاب كوني أيضا، يعني أن القرآن الكريم هذا جاء في ظروف الحديث وفي سياق الحديث عن السماوات وعن الأرض. يعني الله تعالى تكلم لنا عن القرآن الكريم في الوقت اللي كنت كيتكلم عن الكون كله، كما في قوله عز وجل في الآية الأخرى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يعني باغي ربي تعالى يتكلم لنا عن القرآن وربطناه بالكون كله، مواقع النجوم بأبعاد كونية هائلة ربطنا بها، عاجز تكلمني عن القرآن باش ما يجيب الناس بالنا أن هذا القرآن إنما هو كتاب موضوع بيننا بين دفتي المصحف وكفى، يعني هو هذوك الورق اللي محطوطين في الرف، ما يجيب لك تشبرك أن هذا هو القرآن الكريم فقط، بل ذلك مصحف يتضمن خطاب الله العظيم. وخطاب الله خطاب كوني، الله تعالى ملي كيتكلم مع الأنبياء ومع محمد عليه الصلاة والسلام وحيا بالقرآن الكريم راه ما كيتكلمش معاه يعني كيما يتكلموا احنا سبحانه، بل هو يتكلم باعتباره ربا للعالمين، يتكلم باعتباره سبحانه رب العالمين، يعني انه كيتكلم سبحانه من فوق سبع سماوات، كيتكلم من حيث هو محيط بالكون وعليم بالكون. فياتي هذا الخطاب متضمنا لعلم الله سبحانه وتعالى، جاء هذا القران محمل بعلم الله سبحانه وتعالى، علم الله بالإنسان وبالكون. ولذلك قال: إنه لقول ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. القرآن كلام، كيف داير فصل، يعني كيف فصل بين الحق والباطل، كيقطع النقاش والجدل، ما بقيش الهضرة تعود من وراء. بأي معنى القول الفصل هنا متعلق بالفصل في شأن الإنسان الكوني؟ دائما بهالتعبير الإنسان فين واحد مع راسه، هو واحد غير بين داره والخدمة والمشاكل دياله، هنا واحد. لا غلط، علاش غلط؟ مازال ما عرف راسه، هذه مشكلتنا احنا، مشكلة الإنسان أنه لم يكتشف نفسه بعد، ما عرفش شكون هو. كيسحب لنا اللي عرف هو سميته وسميت باه وسميت مول على المدنية دياله والشجرة دياله حتى الفلان الفلاني راه عارف راسه مزيان. أبدا، هذه ليست معرفة ولا تغني، ما تنفع كوالو، ما تنفعش. المعرفة بالآباء والأجداد طرف علمي، يعني غير زواق، اللي زوق به داره ما كين بس ما حرمش، ولكن لا ينفع، لا يزيدك شيئا ولا ينقصك شيئا، وإنما أن تعرف من أنت، شكون أنت، هذا شيء مهم جدا. من أنت ككائن وجودي باعتبارك مخلوق في هذا الوجود، شكون أنت، لماذا جئت إلى الكون، لماذا ولدت، ولماذا تعيش، ولماذا تموت حتما، علاش كتموت بزز، وفين غادي. ما يسمى بالأسئلة الخالدة، واحد مجموعة ديال الأسئلة من اللي بنادم بدا يعاب راسه وهو يسول هذيك الأسئلة وبقي يسولها، وبغير دين لا يجد لها جوابا، بلا الدين ما كيلقاش جواب. من أين؟ منين جا بنادم؟ هما باقي النصارى الغرب بصفة عامة، باقي تالفين الآن، باقي خدامين واش بنادم جا من القرد ولا من آدم؟ باقيين حايرين، مازال ما فضوا هذا المشكل. منين جا؟ من أين؟ وإلى أين؟ فين غادي؟ فين غادي؟ الآن وبعد الآن، يعني الآن الحضارة المادية البشرية فين غادية؟ إلين غادي توصل؟ ما حدود آفاقها؟ شحال قد تجبد؟ ثم بعد ذلك بعد الموت فرادى واحد واحد، لأن كنموتوا كل واحد كيمشي بوحده، كل نفس ذائقة الموت. وهذه العبارة القرآنية هي من الدقة بمكان، بحيث تعبر عن كون الموت تجربة فردية وليس جماعية. وخا كاع يوقع ويقدر الله عز وجل واحد الميات ديال الناس أو ألف ديال الناس ويموتوا في خطرة واحدة بسبب أو بغير سبب، إما بسبب حرب أو شيء من هذا القبيل عافانا الله وإياكم، أو مرض طارئ لا قدر الله، أو هكذاك بقدر الله، يعني ماتوا مئة أو ألف، والعدد اللي بغيت في خطرة واحدة راه ما ماتوا شيء مجموعين، كل واحد مات بوحده، كل واحد مات بوحده، ما ماتوا شيء مجموعين. علاش؟ يعني حتى واحد فيهم ما شارك الآخر في الإحساس بالموت، كل واحد مات لراسه وداق لراسه وعرف الموت ديالو هو الراسو، وما ساق شيء الخبر اللي حداه كي جات الموت إطلاقا. واخا يموتوا متلاصقين، حد ما يسيق الخبر الآخر كيفاش مات الآخر، لأن الموت ذوق كتذاق. ولذلك كان التعبير القرآني من الدقة المتناهية العجيبة، كل نفس ذائقة الموت، ما قال شيء كل نفس تموت هكا، كل نفس ذائقة، هذه الذوق والدوقة، حتى واحد ما كيسيق الخبر الآخر كيفاش ذاق. حتى في الأمور المادية بلها الغيبية، الموت مسألة غيبية، الأمور المادية اللي هي الأملاح والحلاوات والأشياء اللي نذوقها في الدنيا، حتى واحد فينا ما كيسيق الخبر الآخر كيفاش كيذوق النعمة إطلاقا إلى الآن وبالتجربة. وجرب، ما يمكنش تعرف صاحبك كيفاش يجيه العسل، مستحيل مستحيل، لأن كل واحد لسانه، حتى واحد ما يقدر يعرف الإحساس ديال الآخر. الذوق تجربة فردية في الماديات وفي المعنويات. إذن ملي الإنسان هذا وضعه كتكون الأسئلة دياله فعلا خالدة، ما كاينش جواب ديالها، من أين وإلى أين وكيف ولماذا، عمرك ما تلقى الجواب إلا إذا قرأت القرآن. الجواب كاين في القرآن، نعم، بغير القرآن لا تجده. ولذلك قالوا لها الأسئلة الخالدة، ها هي تما، من نهار بدأ الإنسان يفكر وهو يسول، ما حد مدخل للدين الحق في القديم أو الآن وهو تلف، أتبقى ديك الأسئلة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما من آمن بهذا القرآن فيجد جوابها واضحا، وتعريف في القرآن من أين، من ينجى الإنسان والتكوين دياله بالتفاصيل، وكتعرف علاش للابتلاء وللاختبار وللجزاء، وكتعرف فين غادي وإلى أين، مصير الإنسان معروف واضح جدا. بل ذلك ركن من أركان العقيدة وركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في الحديث وفي الآيات القرآنية طبعا قبل ذلك وبعده. إذن القرآن خطاب كوني، كيجاوب على أسئلة كونية بنادم تلف فيها. ولذلك قال عز وجل إنه لقول فصل، كيف الضي صدع ديال من أين وإلى أين، فصل جواب قوي، لأن المجيب لكي يجاوب ماشي بنادم هذا مرة يلقاها مرة يتلف فيها، أبدا، بل الذي يجيب هو الذي خلق الإنسان وخلق الكون كل الكون، ويجيب سبحانه وتعالى من فوق، يعني أنه سبحانه وتعالى محيط بالكون، يجيب من علو من الفوق سبحانه، والذي يجيب من علو يعني من الفوق، ويتكلم من علو، ويرى سبحانه وتعالى من علو، يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويجيب بالدقة والتفصيل عن كل شيء. من هنا إذن كان القرآن قولا فصلا، ما بقيش يقد شي واحد يراجعه، إذا تخلى عن الهوى واستجاب لنداء الفطرة الحق، صنط الحقيقة متأملا متدبرا متفكرا، قد يوجد في علم بأن هذا القرآن ماشي كلام عادي إطلاقا، وقد شهد له بذلك وهو فوق شهادة البشر وفي غنى عن شهادة البشر. ولكن مع ذلك نقول شهد له بذلك الكفار، الكفار شهدوا بأن هذا القرآن كلام مختلف. شمعت مختلف هنا يعني شي حاجة أخرى، هذا بالاصطلاح ديال أصحاب الفلسفة، مختلف شي حاجة أخرى، شي حاجة أخرى ما عندها الشبيه ديالها، باش توصفها ما عندك باش توصفها، يعني قرآن يعني تعرفوا ما تقدرش. صحيح العلماء قالوا القرآن كلام الله المنزل على عبده المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر إلى آخره، ولكن هذا التعريف إنما هو رسم وليس حدا بالكلام ديال المناطق. المعنى ديال هذا الكلام يعني غير كيقرب لنا المعنى لا أقل ولا أكثر، رسم. أما الحد يعني تعريف جوهر القرآن شنو هو، مستحيل شي واحد يعطينا التعريف دياله الجوهري، يعني الطبيعة الحقيقية للقرآن. علاش؟ لأن لا أحد يستطيع أن يعرف ما كلام الله. شرح لي شنو هو كلام الله؟ لا تستطيع، لأن كلام الله صفة من صفات الله، فالله عز وجل لم يزل متكلما، الله يتكلم سبحانه متكلم، هذه من الصفات ديال الثابتة سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، فالله متكلم وتكلم بالقرآن وبالوحي قبل ذلك من الكتب السابقة. إذن كلام الله إذا كان صفة من صفات الله، وصفات الله لا تدرك بالعقل إطلاق، لا يمكن للعقل البشري، مستحيل على بنادم وبزاف عليه باش يقدر يتخيل صفة واحدة من صفات الله بالدماغ دياله، يعني مستحيل. ولذلك قال عز وجل ليس كمثله شيء، ونقطع الكلام ليس كمثله شيء، كاع اللي طيح لك على بال كل جيك البال راه ماشي هكاك. فالله عز وجل فوق التشبيه وفوق التمثيل، منزه عن التشبيه ومنزه سبحانه وتعالى عن المثليه، ومنزه عن الادراك الذهني البشري، يعني العقل ديال بنادم ما يقدرش يتصور ويتخيل الذات الالهيه، مستحيل، لان الجزئيه لا يحيط بالكل. هذا منطق، هذا عقل، طبائع الأشياء هكذا، الصغيرة ما تضرش بالكبيرة، بل الكبيرة هي اللي تضر بالصغيرة، هذا غير تمثيل، ولله المثل الأعلى. أما هو سبحانه فليس كمثله شيء. إذن كيبقى القرآن شي حاجة اللي ما تعرفش تشرحها ولا تعرفها، حتى إذا سئلت ما القرآن فإنما يكفي أن تقول القرآن هو القرآن، هذا التعريف ديالو، كما قال الشاعر العربي وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شي واحد قالوا لي اودي اشرح لنا شنو هو الماء، فسر لنا الماء، عرف الماء، وبدا يفكر بغى يشرح لهم الماء الماء الماء الماء هو الماء، ما لقى ما يقول الماء هو الماء، ما يمكنش يعرفوا. علاش؟ لانه مساله ذوقيه، باش يعرف الماء اعطيه يشرب، هذا يعرف الماء شكون هو. اما الكلام اللغه تعرف الماء، ما تعرفش الماء، ولا التعريف الفيزيائي ولا الكيميائي، ما يمكنش يعرف الماء ما دام انه امر ذوقي، في حاجه اللي كتذاق، لان التعريف تعريف الاشياء مبني على الحاجه، يعني بنادم كيبغي يعرف الحاجه يعرف لاش تصلح، اش يدير بها، تعريف الوظيفي شنو هذه كنديروا بها كذا. ولذلك دعب الانسان على تعريف الاشياء بوظائفها، كتعرف الحاجه بداك الشيء لمن كتلق، تعرف الماء لمن كيلاق كيلاق يتشرب. فاذا الذات الالهيه والقران الكريم الذي هو كلام الله، هذه امور يستحيل تعريفها، وانما تعريفها ان تقرا القران. اللي يبغى يعرف القرآن شكون هو يقرأ، صافي، هذا الحل. حال هذاك اللي يبغى يعرف الماء شكون هو يشرب الماء، كذلك اللي يبغى يعرف القرآن شكون هو يقرأ القرآن. ومن قرأ القرآن عرف المتكلم بالقرآن، وهو الله عز وجل، وهذا شيء عظيم جدا، لأن القرآن يفتح لك فرصة منقطعة النظير، ما كاينش بحالها. هذه الفرصة هي أن تعرف الله، شيء عظيم جدا. العبارة كيقولوها الناس للي يستحقها وللي ما يستحقاش، شحال من شيطان كيقولوا لي عارف بالله، ولكن العارف بالله حقا هو العالم بالقرآن، والعالم بعظمة القرآن وبأسرار القرآن الكريم. ولذلك قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن ماشي علماء الرسوم وعلماء القشور وعلماء البطون، إنما هم العلماء الذين يخشون الله حقا، الذين قرأوا القرآن ويقرؤونه على أنه كلام الله سبحانه وتعالى، واللي كيشوفوا في القرآن فعلا البعد الكوني دياله، يعني كون القرآن خطاب رب خالق لكل شيء، راه شي حاجة عظيمة. ومرارا كنقولها ونعاودها، احنا المسلمين رحنا ضايعين في واحد الحقيقة محطوطة بين يدينا، وهي ما كنعرفوش القرآن شكون هو، راه كلام الله، وهذه راه شي حاجة عظيمة، مش غير عظيمة وكان غريبة فيها العجب، كيف يكون بين يديك انت ايها الانسان الضعيف شيء اسمه كلام الله الذي خلقك وخلق كل شيء، كل ذلك ينبئ عنه انه لقول فصل. وما هو بالهزل، ماشي ديال الضحك وديال اللعب، هذا كلام جد وجد جد، يعني الكلام ديال المعقول ماشي ديال المزاح. وشنو هو المعقول؟ هو الكلام على الوجود ديالك في الكون، هذا الكلام الحقيقي. انت موجود لماذا؟ غير كان راك موجود تاكل وتشرب وتموت والله يسامح، بل باش تعطي الفاتورة في نهاية الحياة. والأوقات تعد علي وعليك، الدقيقة اللي دازت كتحسب علينا بجوج المعاني. المعنى الأول أنها كتفوت مشات تحسبات عليك، صرفت ما بقيتش عاود تشوفها، هذا المعنى الأول ديال الوقت كتحسب علي وعليك. والمعنى الثاني غادي يسولك الله عز وجل اش درت بها، وهذه كفس من الأخرى صبا ودي غير كدوز وما فيها حساب الله يهنيها. ولكن المصيبة أنها كدوز كتفقدها كتضيع فيها، ها واحد وتحاسب عليها من الفوق، هذه مصيبة فيها. ولذلك قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر، خاسر إذا بغى يحاسب الله، خاسر لأنه يحسب عليك الوقت ويحسب عليك الخدمة ديال الوقت، خاسر. إن الإنسان لفي خسر، إذن النجاح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الاستثناء هذا كيعطي فرصة للمسلم، فرصة يعني أن الله عز وجل كيسهل عليه المسلم. أما إلا حسبه مشى في المزاح. وهذا الحديث من نوقش الحساب عذب، مسلم ولا غير مسلم، مؤمن ولا غير مؤمن، اللي يمشي يشد الله عز وجل وحسبه على النقطة والفاصلة كما نقوله يدخلوا الجنة، كيش لا؟ لأنه يحاسبك على الوقت ديالك بالدقيقة بالدقيقة، ويحاسبك على أش درت فيه. ما تنجحش، تقدرش تنجح. إذن الله عز وجل رحمة منه لما كتآمن بالله عز وجل وتصدق في عملك، كدير داكشي اللي قديت عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي قديت عليه ولكن بصدق، ما تغش فيه كينجحك الله تعالى، واخا ما تجيبش المعدل كينجحك. يعني ولله المثل الأعلى، بحال مثلا المعلم لما كيشوف واحد التلميذ كيدير جهده ولكن ضعيف، تغلب الله داكشي اللي عطاه الله في عقيله وصحيحته هذاك جهده وما جيبش المعدل كينجحو، لانه عارفو راه واخا يخدم ما نعرفاش يدير، راه داك جهده داكشي اللي قد يعطي، واللي قد يعطيه عطاه ما غشاي، هو ما غش ما غشاي يستحق ينجح، واخا المعدل ما جابوش لانه ضعيف. اش اللي عطى فيه الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى كيعاملنا بهذا المنطق، ولا هو المسأل الأعلى، منطق الرحمه، منطق الرحمه. احنا ما نقدوش واخا نخدمو ما نجيبوش المعدل، ما كاينش المعدل نهائيا، لا احد يدخل الجنه بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. وخا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين، تا هو يحدث عن نفسه عليه الصلاه والسلام انه الخدمه ديالو كونه رسول ودار ودار ودار ما تكفيش باش تدخلوا للجنه. اذا باش دخل للجنه برحمه الله، يعني الرضا، رضى عليه مولانا سبحانه وتعالى، فمن رضي عنه ربه دخل الجنه. ورضا الله يكسب بالقليل، غير بحاجه قليله كيكسب الانسان رضا الله تعالى. وهذاك القليل فيه شرط واحد، أن تصدق الله فيه، يكون عندك فيه الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. وهذه مشكلتنا والله إلا، هذه هي مشكلتنا، لأنه فعلا من الإنسان كيبدأ يراجع رسول كيقول أرى نشوف شي خدمة درتها مخلص خالص لله، كل شيء كتبدا تشك فيه، شغلك كامل داك الشيء اللي درتو كامل تبدا تشك فيه. هو القضية الفلانية كان معايا فلان، واقيلا إلا فيها شي شوية داير بغيتو يشوفني، الساعة الفلانية درتها وكذا إلى آخره، ولكن تقال عليا وتقال عليا، وقيل لا راه عجبني الحال ملي تقال عليا، اللي دخلك فيها الرياء مشات، مصيبة. إذن كيبقى القليل للقليل، إذا كان الإنسان موحد غير مشركين، القليل إذا قبلوا منك ربي يرضي عليك به شيء عظيم جدا، شيء عظيم. هذاك الأعرابي يعني بدوي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدا يسولو، الله أرسلك بكذا وكذا وكذا، كيحقق معاه يعني واش فعلا الله تعالى أرسلك لينا باش نديروا الإسلام. وقال له أركان الإسلام الخمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال له نعم هذا ولاش أرسلني الله عز وجل نبلغ لكم. قال له الذي بعثك بالحق لا أفعلن هذا ولا أزيد، غادي ندير هذا الشيء ما نزيد شيء سنتيم، ما كاين نوافل لا في الصيام ولا في القيام ولا والو، ولكن هذا الشيء غنديرو. اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق. المشكلة إن صدق شرط، يعني إذا دار فعلا هذا الشيء ياك غير أركان الإسلام، ما ديرش النوافل ولكن أصدق في النوافل، دير الصدق في النوافل تكون من المفلحين بإذن الله، شيء عظيم جدا. فالقضية ماشي بكثرة الأعمال ولكن بصفاء الأعمال، الأعمال الصافية ثنائية المشكلة. من هنا إذن كان القرآن الكريم وخطاب الله عز وجل العظيم يحدثنا عن أسرار القرآن الكريم التي أقسم عليها الحق بالسماوات، بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أنه يحمل الفصل. يعني هذا القرآن يحمل الفصل، فيه الأمر القاطع اللي ما بقاش معه النقاش، وفيه الحق الواضح اللي غير اللي بغى يتلف، أما اللي قرأه وتصنت ليه ما يتلفش بإذن الله عز وجل. المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا كان الأمر كذلك إذن المسلم بخير، ويحق عليه حينئذ قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، اللي ما بغاش، اللي ما بغاش فعلا. ولكن دخول الجنة والفلاح والفوز بالنجاة والاستجابة للقول الفصل، إنه لقول الفصل، لا يكون كل ذلك إلا بتجريد القلب مما سوى محبة الله عز وجل. القلب ديالك فرغه وشطبه خويه، ولا تملأه إلا بحب الله سبحانه وتعالى. إنما هنا ندير واحد العارضة، ما يبداش يجي الوسواس كما يسألني بعض الإخوة كيتدخل له أنه لا يجوز أن يحب الإنسان أخاه كزوجه وابنه وماله وكل أمره. لا، المقصود بهذا الحب اللي ما خصو يكون إلا لله هو حب العبادة. وباش كنعرفوا حب العبادة؟ من حب العادة. باين إذا أحب الإنسان شيئا وأفرط في حبه إلى درجة أنه صار تابع له في كل شيء، بحيث يمكن أن يمرض بسببه ويهلك بسببه، بل يمكن أن يقترف الجريمة بسببه، هذا عبادة. ما بقاش حب العادة، حب فوق العادة، هذا لا يكون إلا شركا. وكذلك البغض لا ينبغي أن يكون فوق العادة. ونعطي واحد المثال، بعض الأحيان كيدبزوا الناس بيناتهم من العائلات والأسرة الواحدة أو من غيرهم، وتوقع العداوة وبنادم يضمر الضغينة، يعني يطوي القلب دياله على الكراهية ويكره هذاك الإنسان، يكره لواحد الدرجة لكون صاب، مش يقتله ولكن يدير له جميع وسائل التعذيب والتنكيل مما هو فوق القتل نفسي. هذا أيضا فيه نوعون من الشرك بطريقة أخرى وبصورة مخالفة. علاش؟ لأن أول مكروه في الكون هو إبليس. فإلا ولا عندك أنت واحد الإنسان كتكرهه أكثر مما تكره إبليس، بل قد يذكر الشيطان لعنه الله وأخزاه بين يديك، أنت جالس تذكر إبليس معك أو حداك وتحس يعني عادي، بينما يذكرك هذاك الإنسان اللي هو عدوك وتزير ويطلع لك هذاك الغضب ديالك وهذاك الحقد ديالك. يعني هذا الإنسان هذا عدو، واش هو أكثر عداوة من إبليس؟ ما يمكنش. إبليس هو عدو البشرية رقم واحد، وعدو الله رقم واحد. فلا ينبغي لمؤمن كيس فطن، والمؤمن كيس فطن إذا كره، ما خصوش يكره، ولكن إذا قدر الله وكره، لأن هذه الأمور عاطفية ما يمكنش بنادم يتحكم فيها، إذا كره مسلما لا يكرهه بهذه الصورة، وإنما يكره بهذه الصورة إبليس أولا والكفار بعد ذلك من اليهود والنصارى والمجوس ومن والاه. ثم المسلم تكون بينك وبين الخصومة، لا ينبغي أن يستديم البغض في قلبك. يقمتك اليوم غضة بعد غضة، حاول كدير تفك العلاقات ديالك منه، ولكن خلي القلب ديالك ما معقدش من جهته، ترتاح ولا تكون آثما بإذن الله، وحسابك وحسابه على الله بعد ذلك. إذن من هنا كان الحب اللي فوق العادة فيه شرك، والبغض اللي فوق العادة أيضا فيه شرك، ولكن بطريقة معكوسة، لأن الإنسان لا ينبغي أن تنقلب على ذهنه الحقائق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا وصية لوارث في الجاهلية، ما كانوش كيورثوا البنات، فلا وصية لوارث، لأنه ماشي معقول يخلي الورث ديالو لخوتو، فلا وصية لوارث. إلى واحد الولد كتبغيه تبغي تعطيه بزاف، فلا وصية لوارث. بغاو يبداو يديروا الحيلة على القسمة، وانت في حياتك فلا وصية لوارث، تعطيه لشي وتخلي لشي من التركة فلا وصية لوارث، تقول أودي هذا الولد فيه الخير فلا وصية لوارث، وهذا الولد ما فيهش الخير فلا وصية لوارث. ما يدريك واش باغي نفهموا على ربي سبحان الله، هذا الولد احسن من هذا، راه نكتب له الاولاد التلوت، فلا وصية لوارث. فهذا لا يجوز لا لك ولا له، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تختم حياتك بكبيرة من الكبائر، تعطي لشي وتخلي شي من التركة، فلا وصية لوارث. ما يدريك وانت لا بغيت فقر هذا هرب بغناه، فلا وصية لوارث، وهذا اللي بغيت تغنيه انت هرب بفقره، فلا وصية لوارث. فتترك التركة كما قسمها الله، علاش؟ باش ما يجيش بنادم بعقله ويبدأ يزيد وينقص فيه، فلا وصية لوارث. ونبدأ نفهموا على رب العزة كيشوف البنت داها وهنا صخرين، فلا وصية لوارث. تجمع المال لما تبغي تموت ودير به جريمة، فلا وصية لوارث. بعض الناس ما عجبتهمش الطريقة باش قسم الله تعالى الإرث، كيديروا ما بغاو في التركة، لا يجوز. هاد الحيلة سبقوك لها بنو إسرائيل، فعليه لعنة الله التابعة، تتبعوه إلى يوم القيامة، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الوصية وصية الخير، ما يكونش أحمق ويجيب العدول ويبدا يكتبوا له الجريمة يموت عليها، فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، علما بأن جميع الحقوق محفوظة مع تحيات أبو